بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون صدق الله العظيم. ذلك الإسلام.